الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مولى المسلمين أجمعين. باب ما جاء أن بعض الأمة يعمل الأمة. ومسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوجي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. مشارقها ومغاربها. نعم. وإن أمتي سيبلغ مكها ما زوجي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لا يهلكها بسنة سنة بعام ولا لا يصدق عليها عذبا من سوى أنفسهم. عليها ولا عليهم؟ عليهم. ولا لا يصدق عليهم عذبا من سوى من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إذا قضيت ولا إني إذا قضيت فإنه لا يرد. وإني أعطيت لأمتك إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة بعامة وإن لا أسلط عليها عدوا من سوى عليها ولا عليهم عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسوي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيح وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المذلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين حتى تعبده قياما من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون لهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي بحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. من خذلهم ماذا ولا من خالفهم؟ من خذلهم ولا من خالفهم. طيب حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. كذا مش بعد هذا الباب تبارك وتعالى بعد هذا الباب باب ما جاءت السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: ولمسلم وللإمام مسلم عن ثوبان. ثوبان هو مولى يعني مملوك للرسول صلى الله عليه وسلم وقد لازم مولى ثوبان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ثم ذهب إلى الشام ثم استقر بحمص ومات بحمص. ذا ثوبان. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض. زوى معنى جمع. فرأيت مشارقها ومغاربها بخلاف الجنوب والشمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن ملك أمتي يعني أمة الإسلام الخلافة فيبلغ ملكها ما زوي لي منها من جهة الشرق ومن جهة الغرب. بعده الشمال والجنوب. لا الجنوب والشمال ما زوي له. واتسع ملك الأمة في الخلافة الإسلامية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اتسع من جهة المشرقي اتسع من جهة المغربي على حسب ما زوى الله له ما زوى الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأعطيته الكنزين أعطاه الله الكنزين أعظم دولتين كافرتين في عهده صلى الله عليه وسلم، وهما كسرى وقيصر. كسرى أعظم دولتين عظيمتين كافرتين في حياته صلى الله عليه وسلم، وكسرى هؤلاء مجوس عباد النار، والغالب على كنوزهم الأحمر الذهب، وقيصر الروم نصارى، وغالب كنوزهم الأبيض الفضة. يقول صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكنزين، أعطاه الله الكنزين، أعطاه الله كنزي هاتين الأمتين الكافرتين كسرى وقيصر. وفتحت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله، وجاء بسوار كسرى في حياة عمر في خلافته، فألبسه سراقة بن مالك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سورة كسرى وقيصر. ألبسه عمر تطبيقا للحديث، كان رجلا عظيما ضخما سراقة رضي الله عنه. الكسرى مجوس يعني يعبدون النار، ومنهم أبو لولاة المجوسي لعنة الله عليه وعلى أصحابه وعلى من رضي فعلك الرافضة، هو الذي طعن عمر في محراب الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنه 7 طعنات، وطعن 13 غيره من الصحابة، مات منهم 7. ثم بعد ذلك نحر نفسه لما ألبسه، لما رأى رجل من الأنصار وهم في الصلاة، رجل من الصحابة فعلوا بالناس، ألبس عليه برنسا فنحر نفسه وقتل نفسه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، حتى إن صاحب السم ليحسو سمه في نار جهنم، يعني الذي سقى نفسه سم. جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ربما الإنسان يأتيه مآزق أو أشياء، يقول الرسول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، أنه لا يدري بعد الموت هل يقدم على خير أو يقدم على شر. فإن كان لا محالة بده يتمنى، فليقول: اللهم أحني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يقول في هذا الحديث: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر الذهب وهو غالب كنوز كسرى، والأبيض وهو غالب كنوز الروم النصارى، فإني سألت ربي لأمتي، هكذا سأل الله لأمته 3 دعوات، سأل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ربه لأمته 3 دعوات، دعا الله لأمته 3 دعوات، استجاب الله له 2 ومنعه 3. الأولى أن لا يهلكها بسنة بعامة، يعني كالقحط أو العذاب كما نزل بالأمم، ثمود هلكوا بالصيحة، هلكوا بالطاغية، صاحبهم جبريل صيحة فتقطع قلوبهم في أوجواه، وهلك عادم بالريح العقيم، وهلك قوم شعيب بالظلة، وكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. شعيب كانوا ينقصون المكيال والميزان، كانوا يعثون في الأرض فسادا، ولذلك بعضهم شعيب أبو المكيال والميزان بقصة، فلا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوا فأخذهم عذاب يوم القيامة، أصابهم حر شديد. ثم جاء السحابة، هذه السحابة فيها براد هواء بارد، فاجتمعوا تحتها ثم أحرقهم الله، أحرقهم الله، ثم اجتمعوا كذبوا فأخذهم عذاب يوم القيامة، إنه كان عذاب يوم عظيم. قوم فرعون غرقهم في الغرق، فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني فرعون وقومه إنهم كانوا قوم فاسقين، فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. دعا الله محمد صلى الله عليه وسلم لأمته ألا يهلكها أمته بسنة بعام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من غيرهم، فيستبيح بيضتهم، بيضة الشيء حوزته. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعام، يعني لا يرسل عليهم عذابا يستأصلهم. الثانية أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى مسلم، يعني من غيرهم، فيستبيح بيضتهم. الثالثة الذي يسار وأن لا يجعل بأسهم بينهم، هذه منعها صلى الله عليه وسلم، لذلك قال في الحديث حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ثم قال في الحديث وإذا وقع السيف، إذا وقع السيف في أمة محمد في أمة الإسلام لم يرفع إلى يوم القيامة، قيل إنه وقع في مقتل عثمان رضي الله عنه، بعد مقتل عثمان وقع السيف في أمة الإسلامية، فهو يتنقل هنا وهنا وهنا إلى يوم القيامة. بعدها رواه البرقاني، رواه الإمام البرقاني في صحيحه، وزاد البرقاني، من هو البرقاني؟ قال هو الحافظ الكبير أحمد بن محمد بن أحمد بن الغالب، أحمد بن محمد بن أحمد بن الغالب الخوارزمي الشافعي رضي الله عنه. طيب الخوارزمي الشافعي يعني على مذهب الشافعي رضي الله عنه. طيب ورواه البرقاني في صحيحه وزاده وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هذا الذي خافوا علينا، علماء السوء، علماء الضلال الذين يضلون الأمة، هذا الذي خافوا علينا صلى الله عليه وسلم. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. بعده وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وإنه ولا تقوم الساعة، هذا الشاهد من الحديث الباب، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يلحق حي من المسلمين بالمشركين، والحي هي القبيلة الكبيرة، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، الفئام أكثر من الحي، حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. قلنا الصنم ما نحد على صورة، والوثن على غير صورة، والوثن ما نحد على صورة، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وهذا الشاهد هاتين الجملتين. نعم بعد وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، هؤلاء الذين غير النساء، النساء صار منهم سجاح وسجاح وتبع قومه، أم سلمة الكذاب ظهر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، مسيلمة الكذاب. ولذلك كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: لنا نصف الأرض ولكم نصفها، ولكن قريش قوما يعتدون. هذا كتاب. فكتب إليه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى. ما قال السلام عليكم، ما يصح السلام لأنه مرتد. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا كتاب صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جهز الجيوش أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه لما مات صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب ومنعوا زكاة الأموال، فبدأ بهم رضي الله عنه. قال: والله لو منعوني عقالا، وفي حديث آخر: لو منعوني عناقا، هي الغنم الصغيرة، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والسجود، فلو العمر يجادله: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأبو بكر بين له. ثم يقول عمر: لما رأيت أن الله شرح صدر أبا بكر للقتال عرفت أنه أدخل المرتدين من الباب الذي خرجوا منه وأدوا الزكاة. ثم أرسل إلى مسيلمة، حصل مقتلة عظيمة، مقتلة عظيمة سشد من الصحابة كثيرون، ثم آخر العهد قتل مسيلمة الكذاب. لذلك يروى عن الذي قتل حمزة، من هو؟ وحشي. الذي هو مملوك لهند، امرأة أبي سفيان، هو الذي قتل أباه وأخاه حمزة. قال لي: وحشي، إن قتلت حمزة فأنت حر، قتلت حمزة فأنت حر. يقول: خرجت مع الناس لغزوة أحد، لا أريد أن لقت حمزة، جهز عليه وقتله. ثم بعد ذلك قتل مسيلمة الكذاب، فيقول: قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، فلعل هذا يكفر هذا. والذي جاز على مسيلمة قتله رضي الله عنه. وحشي قال له الرسول: لا تراك عيني، غب عني، لأني إذا شفت الذي قتل عني أتأذى، فأخر عن المدينة في حياتي صلى الله عليه وسلم. لكن هو يقول: قتلت خير الناس حمزة وقتلت شر الناس مسلمة، فلعل الله يكفر عني هذه بهذه، رضي الله عنه. أسلم وحسن إسلام رضي الله عنه. يقول في هذا الحديث: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعمون أنه نبي. يخبر عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين بنص القرآن، ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم. فيه سلمان الفارسي الذي قيل إنه أطال الله عمره حتى بلغ 350 سنة، وقال الرسول في حق سلمان: منا أهل البيت من فارس عباد النار، أسلم وحسن إسلام، حتى قال الرسول: سلمان منا أهل البيت. كان سلمان من فارس، فارس هو الفرس، هو الفرس، وكان أبوه هو صاحب النار لا يغيب عنها إذا بغت تطفى أو قدها. ثم هذا في أول عمره كان أيضا من الذين يحبون النار، وكان أبوه يحب حبا عظيما، لا سيما أنه توغل في المجوسية في عبادة النار. فالابن أرسله مرة أبوه لضيعة لعلها بستان أو أغنام وكذا وكذا، فمر بكنيسة فأعجبته فدخل وترك ضيعة أبيه، وجاء أبوه إلا بالليل: أين أنت يا ابني؟ قال: وجدت قوما عندهم دين كذا وكذا. قال: لا، ديننا أحسن. خاف منهما وحبسه وجعل الحديد في رجليه. أرسل إلى هؤلاء أصحاب الكنيسة: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: إذا مر بكم ركب يريد الشام فأخبروني. هذا سلمان الفوز. فأخبروه فكسر الحديدة وذهب منه، كسر الحديدة من يده من يديه شاب ولحق به. قام عندهم ما شاء الله نصارى. ثم وفق أنه التحق برجل عابد لكنه على دين إبراهيم، فلم يزل يخدمه وأعجبه دينه. لما ذكر له قال: أنا أريد أن أخدمك، ما بشيء. فرحب به وجعل يخدمه ويقتبس من عبادته يقلده. عاش ما شاء الله سنين، ثم حضره الموت، حضر هذا الرجل الموت. قال: إلى من تصيبي؟ وفار من دور الدين الصحيح. أوصاه برجل في عمورية بعيد يقول: فلما دفنوه وواروا جثته لحقت بصاحب عمورية، فبحثت عنه ثم التقى به وقال: أوصابي فلان إليك. فلزمه وجعل يخدمه، فإذا هو على دين الصحيح. عاش سنين ثم حضره الموت. وسلمان ما شاء الله عاش. فلما غيبوا جثته لحقه، قال قبل وفاته: من تصيبي؟ قال: إذا فلان إلى دمعين. لحق به الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، واحد منهم وجده يأمرهم بالصدقة ثم يحبسها لنفسه. خدمه وصبر عليه. لما مات جاءوا يدفنون، قال: لا دفنوه، إنه رجل سوء يأمرهم بالصدقة ولا ينفقها. قال: ما دليله؟ قال: هذه سبع تنك ذهب وفضة أدلكم عليها، ذهب وفضة. لما دلوا عليها صلبوه، ما دفنوه. حاصل لحق بآخر ثم وجد على دين الأول، وكذلك آخرهم. قال: يا سلمان، ما بقي أحد مما نحن عليه إلا أنه قد ظل زمان نبي يخرج ومهاجره بين حرتين في بلاد بين حرتين، فإن استطعت أن تخلص إليه فقط. تقوله الأخير ثم مات وواروه، يعني دفنوه. يقول: وإذا قد جمعت غنيمات أو قال بقرات، فمر ركب من بني القبيلة يريدون ديار العرب، فقلت: تحملوني إلى بلاد العرب وأعطيكم غنيماتي هذا وقال بقراتي؟ قالوا: أخذوها منه وحملوه. لما وصلوا وادي القرى أسروه وحبسوه، قالوا: هذا عبد، باعوه. أخذوا غنيماته وبقراته وما كفاهم، حبسوه ظلموا وباعوه عبدا. هذا سمون. يقول مثلا: عند الامتحان يكرم المرء، عند الامتحان يكرم المرء. صبر رضي الله عنه. دعوة شراه يهودي شكر عباد الله جعل يعمل في المزرعة عمل ما شاء الله من السنين ثم جاء صاحب له فاشتراه منه ونقله من وجه القراء إلى المدينة. يقول لما أقبلت عرفت بوصف صاحبي الأول أن هذه مهاجر الرسول. يقول فشغلت بالرق فبينما أنا ذات يوم في رأس عذق يعني في رأس نحلة أصلحها وسيدي ذهبي. يقول جاء رجل من اليهود من أقارب قال يا فلان قاتل الله بني قيلة إنهم لم يجتمعون الآن على رجل يقولون إنه نبي ويقول فانتفضت حتى قلت أن أسقط عليه بشدة الغرق نزل ثم جعل يقول لهذا الرجل ويحك ماذا تقول جاء اليهود ولطمه لطمة على وجهه أقبل على عملك ما لك شغل بها أثرت في اللطمة حتى سار وبسم هذه اللطمة الله امتحان. يقول جعل يسأل ويتحسب قالوا إنه نزل في قدر لأنه استقام أياما صلى الله عليه وسلم في قدر حتى أسس لها المسجد. يقول فجمعت شيئا من الطعام لعله من التمر وذهب إلى الرسول في الليل لأنه بين النهار سيده ما يخل بيروح. يقول فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصحابه فقلت يا رسول الله هذا شيء من الصدقة علمتم أنكم غرباء. يقول رضي الله عنه فأمر الصحابة أو قال الصحابة كلوا وهما وصاحبه يقول إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وإن مهاجره بين حرتين. الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني هلكت وفي حديث آخر هلكت وأهلكت أريد زوجته. ثم قال له الرسول ماذا فعلت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال هل تجد رغبة مؤمنة تقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. أو أبدأ عذرا مرضا وحدانا. قال أطعم 60 مسكينا. قال ما عندي. يقول فجلس فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل لعله شبث من بيت في تقريب 60 صاعا من تمر. فقال أين الذي وقال لي في نهر رمضان؟ قال أنا يا رسول الله. قل قال خذ هذا فتصدق به لأنه قال فقير عنه. قال يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها المدينة أهل بيت أفقر من بيت. ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال خذ هذا وصدق لي على حق بين لابتيها. الوصف الأول لسلمان مهاجره بين لابتين. يقول لما رأيت الرسول ما أكل الصدقة قلت هذه واحدة من الذي وصف لي صاحبه. يقول فجمعت غاب عنه كم ليلة ثم جاء نعم الطعام لعله التمر أنه نكل التمر. فقال يا رسول الله هذا شيء جمعته هدية كأني رأيتك لا تأكل الصدقة. يقول رضي الله عنه فأكل وأمر أصحابه أن يأكل فقلت لنفسي هذه يأكل الهدية ولا يأكل قصف صاحبه وبين كتفيه خاتم النبوة. يقول رضي الله عنه فقمت أستدير فعرف الرسول أني أتثبت فأرخى رداءه وجد خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجر. يقول فأقبلت عليه وأقبلت عليه وقبله وأبكي. ثم جعل يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه بشغلت في الرق حتى فاتته وقعت بدر وفاتته وقعت احد بسبب انه مدخول بالرق وملوك اليهود اخص عباد الله. اذا علم ان الرسول جاي من الجهاد جاء لدينا فرصه بالليل. قال له صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا سلمان قلت لبيك يا رسول الله. قال كاتب الله عز وجل يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المكاتب قن يعني رقيق ما بقي من كتابته له. المكاتب هو الذي ما عنده شيء يعني كاتب يعني اشتر نفسك من سيد. لكن هذا السيد الخبيث العنتيد تمسك حاول معه قال لا إلا بأربعين أوقية من الذهب وثلاثمائة نخلة تغرسها لي. جاء إلى الرسول وأخبره فقال صلى الله عليه وسلم للأنصار أعينوا أخاكم بفرق النخل. هذا يعطي عشرة هذا يجيب له عنده ما عنده شيء يجيب له على الحمار على كذا ما هناك سيارات ولا كذا ثم عربيات ولا شيء. هذا عشرة هذا عشرين هذا ثلاثين. قال له صلى الله عليه وسلم فقر لها ثلاثمائة جمعها صحابة عنه الأنصار البساتين ثلاثمائة دور بثلاثمائة نخلة. قال فقر لها وعنوا على حفرها فإذا فرأت فأذني أنا الذي أجي أضعها. فذكر لها ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتى وغرس صوتا فلم يسمع منها واحدة قل بسم الله ولا أستها واحدة. هذه أول دفعة من ثمن ذلك. ذات يوم هو جالس عند الرسول إذا سمع الرسول جاي أبدا ما تستغل نفسه حتى يجرم بالله. يقول فوجد صلى الله عليه وسلم من سبي بمثل بيضة من الذهب فأخذ بيده يقول مثل بيضة معروفة بيضة بيضة من الدجاج هي بيضة من بيضة الدجاج. فقال أين سلمان؟ قال هانا يا رسول الله. قال خذ هذه فأدي بها ما عليك أربعين أوقية قدمها رضي الله عنه. يا رسول الله هذه وش تدي عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم خذها فإن الله سيؤدي بها ما عليك. يقول رحت وأنا أشكك هل توفي أم توفي لكن الله أنزل بها البركة فوزن لليهود منها أربعين أوقية وبقي فلم يفته رضي الله عنه غزو بعده لازم الرسول. هو الذي أشار على الرسول بالخندق رضي الله عنه، ولذلك لما جاء كفار مكة ورأوا الخندق قالوا هذه مكة ده، ما كانت العرب تعرفها. جاء أحد كل 40 متر حلها لطائفة من الأنصار، والرسول يحذر معه كل 40 متر طائفة. يقول فسرضت بأحدهم صخرة عظيمة كسرت المعاولة، فجاءوا إلى الرسول فقالوا يا رسول الله هؤلاء الذين اعترضنا صخرة عجزنا حتى كسرت المعاولة التي معنا، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وقال الله أكبر، وقال الله أكبر بسم الله، ثم ضربها ضربة فتح في كنوز كسرى. الله أكبر ضربها ضربة فتحت في كنوز قيصر، الله أكبر فتحت لي كنوز اليمن، الله أكبر. ثم صارت كرم لي بعد ضربات الثلاث كرم كان جابر جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرب جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرب جاء إلى الرسول جابر ابن عبد الله، عبد الله أفضل شهداء أبوه أفضل شهداء أفضل شهداء عبد الله جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن عمر ابن عمر ابن عمر عمر ترى لها واو، ترى يقول بعض النحاة سرقها زيد لا هذا موجودة الواو، ابن عمر فرق بين عمر وعمر ابن حرام الأنصاري الخزرجي قال زوجته عندنا قليل من طعام يوم الخندق والناس في مجاعة، ادعو الرسول او ادعو 2 أو 3 معه. جاء وقال يا رسول الله عندنا طعام، فإذا رأيت أن تدعو من أصحابك 2 أو 3 ونادى فيهم فرسل ما أظنهم أكثر من 30 جابر يدعوكم إلى بيته جائعين رضي الله عنه، فلم يزيدون كل 40 يحفرون. فقل جابر فذهبت قدامهم فقلت لزوجتي جاءك محمد وأصحابه. زوجته رضي الله عنها تقية نقية مؤمنة قالت لك أنت أخبرته بالذي قلت ما عندنا طعام 2 أو 3 قال أخبرته. قال لجابر لا تضع البرمة عن النار، لا تضع خلوا عن النار، وأخبروا أنهم عندهم عناق وكذا ذبحوها وشيء من الخبز، فلا تضعوا البرمة حتى آتي. دعا الناس وقال لجابر إن الناس قد أصابتهم مجاعة، يقول يعني هذا سبب ما أدعوهم يشتغلون وهم جياع رضي الله. يقول صلى الله عليه وسلم ثم دخل والبرمة على النار، البرمة الغالب أن تكون مفخخة، هذا الغالب جدر كبير مفخخ وعليه أيضا، يأخذ صلى الله عليه وسلم بالمغرفة وكذا ويضع على خبز شيئا ويطلع ثم يرد الغطاء عليه. يقول فوالله 300 كلهم شبه أرسالا بيت قبل ما يأخذهم أرسالا 10 15 ياخذ صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم والمرق مع الخبز ثم يصدره ثم يدخل هذا. والرسول هو الذي تولى هذا. فوالله ان البر مهم تدعى لم يعلم وطعم صلى الله عليه وسلم وطعم الصحابة كله. وقال يا جابر أطعم جيرانك فإن الناس قد أصابتهم نجاة. شاهد من هذا الله أكبر رجحت فيكم الجفاف. الضربة الثانية الله أكبر رجحت فيكم الجفاف. الضربة الثالثة الله أكبر رجحت فيكم الجفاف. فإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه. سلمان الفارسي الله عاش ومات الرسول وحي ولم تفته بعد أن كان يعني عتقا ما فته غزوة رضي الله عنه. وجعل يحدث ابن عباس قال إني أحدث ابن عباس كما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى عليه رضي الله عنه. الرسول قال في حق سلمان منا فقيه وقال لو كان العلم بالثريا لما له رجال او رجل من فارس. لو كان معلق بالثريا لما له رجال او رجل من فارس يريد سلمان الفارس. الناس ما عندنا ناس يجعلون هذا في حنيفه ما قرروا الرسول قال سلمان الفارس. ثم الناس حبك شيء يعني يعفو عن الحديث رجل تقي وإمام رحمه الله لكن لا سبب الحديث تمام فارس أو رجل من فارس يشير إلى سلمان الصحابي رضي الله عنه. ما شفت واحد يوم يعطيني كتاب من الأحناف عندي الكتاب ونظرته وإذا هم يجعلون هذه الحديث يصبون بحوض الإمام بحنيفة. قلت الله أكبر حبك شيء يعمي ويسر بحنيفة رحمه الله ما ولد إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وما يقرب من فوق 70 سنة 80 وهذا فارسي هو سلمان رضي الله عنه. يقول لك الله أكبر الناس يعني تقريبا 20 قرون كلها جابوها بهذه بعدها في مسائل لا تشير أي كنسة في مسائل لا ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وجاء هذه الآيات باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام والذين بعث فيهم خلصا من اليهود والنصارى من أمته لكن يعتبرون من أمة الدعوة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والله ما سمع بي يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي وبما جئت به إلا كبه الله على وجهه. قال الله عز وجل في القرآن لينذركم به ومن بلغ فمن بلغه القرآن فقد بلغه صلى الله عليه وسلم. هذا إحباب ما جاء من بعض هذا يوم يعود الوثان. شوف أحبار اليهود علماء اليهود أنزل الله فيهم هذه الآية ألم ترى يا محمد أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وقلت لكم أوتوا في القرآن ذم لا مدح يؤمنون بالجبت والطاغوت فجبت السحر والطاغوت الشيطان ويقولون الذين كفروا من أهل مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. انظر جزاءهم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيبا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرة. نعم نقيرة هو النقرة في النواة. أنت ضرب الله في النواة ثلاثة نقرة هذه النواة على الإسلام. ذم الله اليهود وأخبر أنهم ليس لهم نصيب من الملك من ملك الله ولو كان لهم نصيب من الملك ما أتوا الناس ولا ما يعادل النقرة التي في النواة التي تنبت منها النواة. ثاني القطمير قال تعالى فالذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير يلفافة على النواة إذا كان التمر يابس سلب لو نبخته وطار ما يملكون ولا هذا القطمير. ثالث هذا اللي يجي فصل النوع يجي فصل النوع فتيلة. فتيلة. ولا يظلمون ولا الناس فتيلة والفتيل هو الخيط مثل السك. ضرب الله في النواة ثلاثة أمثال. الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أما الذين آمنوا يعلمون أنه الحق مرضي وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا. يضل به بالقرآن كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. إلى جعل آية التي بعد أنا عن مسألة الثانية هذه الآية مسألة المائدة على آية الثانية. قل يا محمد هذه الطائفة الملعونة هم اليهود قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة جزاء عند الله من لعنه الله. شوف خمس صفات اليهود من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم يعبدون والشاهد للبال وعبد الطاغوت وجعل من اليهود من يعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل من لعنه الله كما قال في هذه الآية أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله من يلعنه. لذلك قال بعض السلف من فسد من علمائنا من علماء محمد ففسد فاسد كبيرة فاسدة يعني ما علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من اليهود من لعنه وغضب عليه من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. وقال عز وجل في سورة البقرة فباءوا بغضب على غضب اليهود وللكافرين عذاب وجعل منهم القردة والخنازير لما خالفوا أمر الله وحرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت لأن الله حرم عليهم قال في آخر الآية كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون والفسوق والخروج عن الطاعة. حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت قل عز وجل وسلهم يعني وسلهم يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت يعدون ويصيدون الحيتان والله حرم عليهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم السبت تملأ البحر وتملأ سيف البحر ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. قال عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا فاسقين وحادين لله ورسوله يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالعدل والإحسان احتالوا فنصبوا الشبابيك يوم السبت وصادت الحيتان أخذوها يوم الأحد. لما فعلوا هذا مسخ الله شيوخهم خنازير وشبابهم كردة وجعل منهم القردة والخنازير وجعل من اليهود القردة وجعل منهم من عبد الطاغوت ولا يشهد مكانا ولا نعم آيات والشيء قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كل هذه الثلاث آيات استدل بها المصنف أن بعض هذه الأمة أمة الدعوة يعبدون الأصنام باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام. الله أصحاب الكهف من التحدي الذين تحدوا اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا أو أمروا قريشا أو غيرهم أن يسألوا محمدا عن فتية ذهبوا في أول الدهر ما شأنهم فأخبر الله عز وجل عنه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ثم قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطبا. ثم قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. الشمس في صحتان. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يقول الله عز وجل ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم يقول خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا لكنهم فتح العين وكلبهم باسد ضرع بالوصي يحرسهم بالباب وفتح عينيه وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وكلبهم باسد ذراعيه بالوصيل حارس لو اطلعت عليهم يعني يا محمد لوليت منه فرارا ولمنعت منه مرعبا. ألقى الله الرعب عليهم الخوف الحي ما يغتر منه. ثم قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسد ذراعيه بالوصيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم أيقظهم الله ما بعد من وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله قبعتهم أنا حافظ القرآن الحمد لله أنا عملت مع ثلاثة الناس وانتهيت من 16 سنة الله يهديك. يقول وكذلك بعثناهم لتساءلوا بنا قال قائل منهم كم لبثنا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوما أو بعض يوم لعلهم مثلا رقدوا صباحا واستيقظوا مساء عند غيوم الشمس ظنوا ذلك اليوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذا الورق هو نوع من الفضة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه ولا تلطف تلطف قالوا هذه النصف النصف من القرآن تلطف هي هذا النصف إلى قولي فلا تلطف ومنها تلطف إلى آخر النصف تلطف يعني برزق وكذا خفية لأنهم على دين الإيمان دين الإسلام. ولقد بعثنا فيكم يوم الرسول أن نعبد الله ونجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال ولقد بعثنا فيكم يوم الرسول أن نعبد الله ونجتنب الطاغوت وإلى عاد نخاهم هودا أن نعبد الله ما لكم من غيره ولتلطف لا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في منتهم ولن تبدوا حويدا أبدا وكذلك يعفو الله. ذهب هذا هذه الورق يريد يجيب طعام مما أعطى صاحب الدكان صغر الحطاء هذا جنبه هذا جنبه مسكوا هذا عمره 8 جنب. ثم قال عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا. قص الله علينا سيقولون 3 رابع كبير ويقولون 5 سادسهم كلبهم راجما بالقول ويقولون 7 وثامنهم هذا هو الصحيح. قل ربي أعلم بعدتهم قل يا محمد ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه كانوا 7 وثامنهم وأنا من القليل الذي قال الله فيه ما يعلمه من الأخرين. الأول له صحيح 3 الثاني 5 والثالث صحيح. الصحيح أنهم 7 رجال والثاني كذب. الحاصل من هذه الآية قال الذين غلبوا على أمرهم يعني حكامهم لنتخذن عليهم هم لما عثروا عليهم كذا بعد ذلك ماتوا الموت الحقيقي قال الذين غلبوا على أمرهم لندخلن على هذا الغار مسجدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم بناء المساجد على القبور وأخبر أن هذا من سنن اليهود والنصارى, من فعل اليهود والنصارى لأنبياء مصالحهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة ومحيا والذين يتخذون قبر مساجد. فكل مسجد بني على قبر صار حرام ولا يقبر عزه, والذي بناهم شرار الخلق. واللي بنوا عليه هم اليهود, هذا من فعل اليهود, من فعل اليهود والنصارى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود, يقول هذا فراش الموت, لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مساجد يقول عائشة رضي الله عنها حذروا ما صنعوا, حذروا أمتها لا يفعلوا كذا. بعض الجهال أسمع الدكتورة وهو جاهل مركب, جاهل مركب بسنة رسول. فهذا مسجد الرسول حجة شيطان. مسجد الرسول بقي بعد موته 77 سنة أو 78 سنة وبيوت زوجاته خارج منه. من اللي دخلها؟ الوليد من خلف بني أمية. المؤرخون تمس الأول حذرا فالله أعلم, لكن هذه تعتبر سيئات المسلمين. فلا يجوز أن الإنسان يصلي ويجعل القبور بينه وبين الله. أنا مرة هجيت ثلاثة رجح حسنا توقفنا هذا بالنار, فنغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. وغفر لنا يا كريم, وغفر لنا يا رحيم.